فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت الكفر، والمسلم والذمي في ذلك سواء، وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب كذلك أيضا نسخ التوراة. يقول والله مثلا هذا وقف ينسخ به مصحف مصاحف ولا يطبع بها المصاحف هذا طيب، لكن تنسخ به كتب التوراة وكتب الإنجيل نقول لا ما يجوز هذا، لأن التوراة والإنجيل نسخت أحكامه فلا يجوز العمل بها مع وجود القرآن والحمد لله. ثم أيضا أنها حرفت وبدلت، مع أنها لو لم تحرف ما يجوز، القرآن جاء ونسخها، هذا مهيمن على جميع الكتب السابقة فلا يجوز. نعم، وكتب زندقة وبدع مضلة كذلك، إذا الكتب اللي تؤلف في الزندقة ولا تؤلف في الكفر وإلا تؤلف مثلا بنفس صفات الله سبحانه وتعالى وإلا بالدعوة إلى الشرك وتعظيم القبور وعبادة القبور، كل هذه ما يجوز لأن هذا باطل، كل هذا ما يجوز. أو مثلا كتب سحر أو كتب التي التنجيم، فكل ما كان محرم من كتب سحر أو كتب تنجيم أو مثلا كتب زندقة أو كتب مثلا مسبة للصحابة رضي الله عنهم وكذا، كل هذا ما يجوز الوقف علينا. فلا يصح الوقف على ذلك لأنها إعانة على معصية، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مع عمر بن الخطاب ورقة مكتوب ونازلة من التوراة وجابها للرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه من التوراة، فلما رأى غضب النبي وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أنت عندك شك بما جاء من عند الله؟ أنت شاك بنبوتي أو شاك بالقرآن؟ قال: لا يا رسول الله، أنا ما أردت خير. قال: لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباع. لو كان موسى حي ما عمل بالتوراة، كان يتبعان ويعمل بالقرآن ويعمل بما أقول به. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء من أولهم وآخرهم أنه إذا بعث محمد وأنت موجود، كل نبي يأخذ عليها العهد إذا بعث محمد وأنت موجود تكون من أتباعه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أخذنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أخذ الله ميثاق النبيين، إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فجميع الأنبياء لو النبي بعث موجودا عيسى ما وسعه إلا اتباع الرسول، أو موجود موسى ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أو إبراهيم خليل الرحمن، أو أي نبي من الأنبياء، لأن الله أخبر بالقرآن أنه أخذ عليهم الميثاق إذا بعث وجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم المصدق لهم، مصدقا كتبه مصدقا بأنبيائهم، أنكم تتبعونه، وأخذ عليهم ذلك الميثاق. وما لكن الله يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبعث ولا يوجد أحد من الأنبياء، لكن قصده بذلك أمته أتباعهم، أتباع عيسى يجب عليهم، مدام نبيهم يجب عليها الاتباع ويزعمون أنهم من أتباع عيسى، يجب عليكم تتبعون محمد. عيسى لو كان موجود لزمه اتباع محمد، فكيف أنتم يا أتباعه؟ موسى لو كان موجود واجب عليه يتبع محمد، كيف أنتم يا أتباعه؟ ولا تزعمونكم أتباع موسى أنتم يا اليهود؟ فأي نبي من الأنبياء أتباعه يزعمون موجودين ويقول حنا على دين، حنا نبينا عيسى، حنا نبينا موسى، كنا لو كان نبيكم عيسى موجود أو نبيكم موسى موجود ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم من باب أولى، أنتم من باب أنبياء أولى أنكم تتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ألم آتي بها بيضاء نقية، يعني بالملة الإسلام وشريعة الإسلام بيضاء نقية صافية واضحة، توحيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ذكرنا مهيمن على جميع الكتب. نعم، ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني. نعم ما يصلح على قطع طريق، يشجعون على قتل الناس وسلب أموالهم، تجعل لهم وقف، تحط لك مثلا في بيداء من الأرض تحط ماء وتحط محل وتقول هذا قطع الطريق يسكنون بهذا عن البرد وتظللون، أعوذ بالله. يعني معناه تهيئ لهم مكان يقطعوا رؤوس الناس ويأكلون أموالهم ويأخذون أموالهم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. أو تحط لك محل مثلا تقول هذا حطوا سينما يجتمعون الناس ويغنون ويرقصون، هذا ما يجوز، محرم هذا، لا يجوز أنك تستعمل هذا في الوقف، هذا ما هو وقف بر ولا هو وقف مصر، هذا وقف جينا إثم. هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أو المغاني. نعم. أو فقراء أهل الذمة. نعم. تقدم أنه على كافر معين صحة الوقف على ذمة، مثلا هذا خاص بالقريب وهذا خاص بغير القريب، وقرني على فيصح الوقف على كافر معين. اي هو الظاهر انه اذا كان قريب او مهم انه معين، سواء قريب او مقرب. نعم. مع ان الآية نزلت في قصة اسمها رضي الله عنها وهي قريبة وهي امه. نعم. تقرني في الحاشية. اي اي. تقول فلا صح على طائفة اهل الذمة. اي. ولا على صنف منهم. اي. ولا على طائفة الاغنياء. اي. منتهى. قال في شرحه قلت وتوجه مثله لو وقف على زيد ما دام غنيا أو على فلانة ما دام متزوجة. نعم كذلك يا بالي، أن الوقف لابد أن يكون في مصلحة أو فائدة، توقف على شخص ما دام غني ولا افتقر ما توقف عليه، هذا عكس المطلوب وعكس نحن. هنا أيضا السؤال. نعم. قال والأقارب من مسلم وذمي. قال في الفائدة ويصح على ذمي من أقاربه نص عليه وعلى غيره من معين في أصح الوجهين دون الجهة. أي عاد دون الجهة. أي نعم. إذا كان معين ولو لم يكن من أقاربه. نعم. أو التنوير على قبره. لأنه قد يكون له مقصد، قد يكون له مقصد بتوقف على هذا الإنسان المعين، إما مثلا العمل أنه عمل معه مثلا معروف بقبره في معروف أو كذا، فهذا لا. أما إلى ما أنه وصفه أنه بأهل الدين ما هي فائدة من هذا الوصف بغير مسلم، كل مسلمين. لا. أو التنوير على قبر أو تبخيره. كذلك أيضا، لأن القبور ما يجوز تعظيمه ولا يجوز البناء عليها ولا يجوز بعض السرج عليها، ولو قال هذا وقف أنه مثلا يبنى على المقابر، يبنى على قبر فلان، ولا هذا مثلا وقف ينور قبر فلان، وهذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين يبنون على القبور المساجد، ولعن الذين يجعلون عليها السرج، فهذا شيء محرم والنبي حرمه ولعنه. قد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر علي ألا يدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، أبعثه من أجل أنه يسوي القبور ولا يبنى عليها ولا يوضع عليها السرج ولا يوقف عليها شموع، كل هذا من المحرم، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمه ثم وسيلة إلى عبادة من دون الله. نعم. أو على من يقيم عنده أو يخدمه. إذا كان مثلا في مصلحة مثلا في الليل سواء منه، أقول إذا كان في مصلحة سواء من ناحية الدفن. لا هذا شيء، لا هو هذا المراد بتنويره مطلقا. أما اللي يبي مثلا يأخذ النور وقت الدفن يدفن الميت يسفر علشان يشوف وينتهي ويطفيه ما يخالف، لكن هل يعلقون عليها النور دواما حتى الناس يقصدونه ويصلون عنده ويدعون عنده ويتبركون به، هذا المقصود. أما إذا احتاج إليه مثلا يبي يجي للمقبرة ما يشوفون يمشون إلا بنور، يأخذ النور يسفر عليه لما يكذب من الدفن ويروح ويطفيه، ما هذا لا بأس. أو التنوير أو التنوير خشية حصول فساد فيها مثلا. لا هذه خشية الفساد يعني تصان شيء آخر، أما التنوير عليها مجلبة، النور مجلبة للناس إليه، فهذا ما ينفع. والنبي أيضا نهى عنه ونص عليه على إقامة السرج عليها، فلا ينفع. نعم. أي إيش؟ وضع المقبرة. أي. أخذ أهل الميت أهل المقبرة عملهم غدا. وش الفائدة؟ يعني أهل الميت، أهل الميت نعم. أي الميت نعم. عزمهم واحد عنده على بيت ما في بس. سواء ذا والأولى أنه يرسلهم ببيتهم هذا أحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فالأفضل أنك تسوي لهم وترسلوا لهم ببيتهم، لكن لو جبتهم ببيتك وأكلوا لا بأس. نعم. أو على من يقيم عنده أو يخدمه كذلك أيضا، مثلا قال أنت عندها القبر يجلس عنده ويخدمه ولك كذا وكذا، هذا محرم ما يجوز. ولا وقف ستور لغير الكعبة. نعم كذلك الستر لأنه منهي عنها. نعم. وكذا الوصية فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه. وكذا نعم الوقف على نفسه. سبق الوقف وبيان من يجوز عليه الوقف ومن لا يجوز الوقف عليه وبيان شروطه، وكذلك حكم الوصية حكم الوقف ما تجوز إلا على ما سبق أن بيناه في الوقف. طيب الرماجة أربعة أسطر عشان يقف عشان. وكذا الوقف على نفسه، قال الإمام لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى. ما أخرجه لله، كونه وقف على نفسه يقول وقفت هذا البيت على نفسي، هذا في خلاف بين العلماء، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والإمام أحمد رحمه الله يمنعه ويقول ما أعرف الوقف أنه الإنسان يوقف على نفسه، مالك لك وشان توقفوا على نفسك ولك تصرف فيه، لكن ربما إن بعض الناس يقول هذا وقف علي بنجزه الوقف، يقول هذا وقف علي ما دونت موجود وبعدي يكون لكذا وكذا للفقراء للمساكين لكذا، فبعض العلماء أجاز مثل هذا علشان أنه يوقفه مدام هو موجود ينتفع ابنه وبعد موته ما ينتقل للوردة، ينتقل للفقراء أو لطلبة العلم أو للمساجد أو لكذا وكذا، فإذا جعله بعض العلماء أجاز هذا. نعم. أو في سبيله فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، لأن فلا أعرفه فلا أعرفه نعم، وهذا ما هم معروف يعني عند المسلمين، ولو في نقل عن الصحابة ولا عن أحد من التابعين فلا ينبغي فعله، هذا كلمة الإمام أحمد رحمه الله. نعم. لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه. نعم هو مالك للرقبة والمنفعة، وشلون يملكها نفسه؟ نعم. ويصرف في الحال لمن بعده. نعم لمن بعده، لو قال هذا وقف عليه ثم بعد ذلك وقف على الفقراء والمساكين، نقول من الآن صار وقف على الفقراء والمساكين، أما أنت ما صح الوقف عليه، من الآن اعتبرناه وخلاص ووقف يصير على الفقراء والمساكين وأنت ما. نعم. ويصرف في الحال. ويصرف في الحال من بعده كمنقطع الابتداء. فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط. نعم إذا أراد يصحح هذا الشيء فيقول هذا البيت وقف على المساجد لإصلاح المساجد، أو وقف مثلا على الفقراء، أو وقف على مثلا طبع كتب أهل السنة أو نحو ذلك، وأنا أنتفع منه مدة حياتي، هذا ما اعتبره ما أوقفه على نفسه، معنى واستثنى هذه المدة، فمثل هذا يجوز لأنه ليس وقفة وإنما واستثنى، واستثنيت ريعه أو مدة حياتي، فهذا فيه طريقة الجواز من نوع الوقف، إلا أن هذه طريقة جائزة استثنى، أما يوقف على نفسه وهو ماركه هذا ما أحد يقول هذا لا أعرفه لا أسمع منبه، لكن هذه طريقة صحة الشيء هذا إنه يقول استثني مدة حياتي أنتفع به. نعم. بشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة. نعم فرق بين الوقف وبين استثناء غلة الوقف مدة معينة. نعم. هنا الشرط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت: عائشة، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب إذا قال الرجل لوكيله. نعم، هذا بيان إن الإنسان قد يهدي هدية للحرم، يعني يهديها للحرم والمراد لفقراء الحرم، فهذا يجوز الإنسان يهدي ولو كان في بلد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج أبو بكر رضي الله عنه أرسل معه مجموعة من البدن، وجعل عليها علامات أنها بدن، فكانت عائشة تفتل إحبال يعلج على رقبة البعير حتى يعرف أن هذا بدن، إذا جاء المكة ودخل عرفه الفقراء أن هذا سينحر ويتبعونه، لما ينحر ويأخذ نصيبه مملوك. فهذا التعليق البدن، وكذلك إشعاره، النبي كان يشعرها، يبسط سنام على ميبين الدم ويضربه، ويعلق على الرقبة مثلا حبل، ولا يعلق عليها مثلا كسرة قربة بال يشنه، ولا يعلق عليها مثلا قطعة عال خربانة تحسب، حتى من شافة من الفقراء دخلت مكة عرفوا أن هذه تذبح لله ويتبعونه ويحضرون ذبحه وكل يأخذ نصيبه منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل أبو بكر، أرسل مع أبو بكر ووكله على أنه إذا وصل مكة ينحرها ويوزعها على الفقراء والمساكين. وهذا جائز إذا عمله الإنسان، سواء أخذها معه من نفس مثل ما فعل النبي من المدينة أعطاه أبو بكر ورحبه، أو مثلا بعد شخص وقال إشر مثلا بدن أو بندنتين أو خمسة أو ست وذبحن من مكة ووزعن على الفقراء والمساكين، فهذا شيء طيب. نعم. باب إذا قال الرجل لوكيله يضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. اللهم صل وسلم على محمد. قال قرأت على مالك بن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخن: ذلك مال رائح. نعم، روايتين، رابح ورائح. ذلك مال رائح. ذلك مال رائح. قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. نعم، هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وعلى المسابقة والتسابق في فعل الخير، وأنهم يبذلون أحب شيء في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما أنزل الله قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا أنفق مما يحب صحيح، هذا هو البر صحيح. أما أنه ينفق مثلا على الشيء الردي والخبيث وكذا، مثل ما قال الله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الشيء الردي، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو أعطاك إياه وأحد ما أخذته إلا بكر. فهالشيء لله، خلوا من الشيء الطيب وطبه نفس، لأن هذا زادك للآخرة يوم القيامة. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كان أبو طلحة رضي الله عنه عنده بساتين وعنده خيل رضي الله عنه، جاء للرسول وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول كذا وكذا، وأنا أحب ما علي نخلي، بستان النخل، نخل اسمه بيروحة في المدينة، بقلب المدينة، ما بينه وبين المسجد إلا طريق، واللي فيها خلف المسجد شمال المسجد اللي فيها يستقبل المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع من المسجد ويدخل للبستان ويتوضأ منه ويجي للمسجد، وكان أبو طلحة غاية السرور بهذا البستان. لكن لما نزلت الآية الجنة أحب عليه من هذا، ورضا الله أحب عليه من هذا كله، قال يا رسول الله أنا أغلى ما عندي، أغلى ما عندي هذا البستان الذي هو بيروحة، وأنا بيجعلها في سبيل الله، لأن الله يقول لن تنفقوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأنا ما عندي أحب من هذا البستان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذلك مال الرابح، هذا الربح، أسأل الله الكريم من فضله، ذلك مال الرابح، وفي رواية ذلك مال الرائح. قال بس أنا أستشيرك يا رسول الله، الشيء اللي أنت بي أنا أضع فيه، أبي الشيء اللي قربني من الله، ولا أنا خرجت من ذمتي الآن ولا هي بلي تصدقت به، لكن أنا ما أحب أصرفها بشيء قد يكون هناك طريق أفضل، أبي تكون من طريقك أنت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سمعت وقلت وأرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أنك توزعها على أقاربك لأنهم هم أولى بالبر، وهذا في صلة رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة رحم تجمع بين الأمرين. فالنبي أشار عليه قال وزعها على أقارب، وكانت هذه من أحسن ما يكون، وفي قلب المدينة وفيها من حلو ومن طيب، النبي يجي ويشرب ويتوضأ منه جنب المسجد، وكان فيها 600 نخلة، ذكر بعض الروايات فيها 600 نخلة، فقاموا وزعها على أقارب، وهذا عطوا 10 نخل وهذا 15 نخلة حسب قربه وبعده ومنه، وكان من جملتهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، جاءوا 5 نخل من أقاربه فوزعها رضي الله عنه على هذه الطريقة حسب ما باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثني محمد بن العلاء وورد في بعض الروايات أنه لما أنه انتهى مع الرسول وأخبره جاء على توزيعها أهله فيها ساكنين، قال اطلع وأنا ما أنا بداخل، قالوا لا، قال بعناه هذه ما هبلنا لله وأنا ما أقدر أدخل، هذا ما هو لي، ما أنا بداخل، اطلعوا بس أنتم. فهذا رضي الله عنهم تسابقهم إلى فعل الخير ومحبتهم في بذل الخير، لأنهم استجابوا لله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق ربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. نعم. الخازن إنسان وكيل عند شخص ويأمر بالصدقة، وإذا تصدق وأخرج اللي عنده وطيب نفسه، أو يكتب له مثلا أو يقول له عطف لان مثلا كذا وعطف لان كذا، فإذا أخرجه بطيب نفس وأعطى الناس بسمحة خاطر ولا ما طلبهم بحقهم ولا بكتهم ولا مثلا خجلهم وأعطاهم، فهو يكون له مثل أجر صاحبه. أما إذا آذاهم عنده ما طلوا إلا كان له عفو لان كذا، إيه تنباتل إيه تنعقب، وإلا ذا وقام يتكلم ولا يشهر وبنى الناس يخذ هذوليك قدام الناس وذا علشان يفشلوا ويخجلوا، هذا يفوت عليه خير كثير ويفوت عليه أجر كثير. ينبغي للإنسان أن يعمل وأن يكون عمله بطيب نفس، وألا يحصل منه مضايقات للآخرين الذين يأخذون، لأن ربما بعضهم يخجل ويستحي ولا أخذ إلا من ضرورة، فإذا راح تخجله مررت ريته بهذا الشيء، فلا ينبغي لك أن تعمل هذا. فإذا أحسنت وأديت أن تكلفت به بطيب نفس بسمحة خاطر وبوجه منطلق، تكون أنت مثل صاحبه في الأجر، فلا تفوت على نفسك هذا الأجر وهذا الخير العظيم. نعم. كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حار وحدثني عبد الرحمن بن مبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث يدل على فضل الزراعة وفضل غسل الأشجار، وأن الإنسان إذا عمل هذا بنية طيبة كل ما يصدر منه فهو يؤجر عليه. الطير إذا مر وشرب من الماء فأنت على أجر، إذا أكل من الحب فأنت على أجر، البهيمة إذا أكلت فأنت على أجر، الحيوانات أو الوحوش اللي في البر إذا منها مرت وشربت من ماك وأكلت مما فيه فأنت على أجر، فكل هذا أنت مأجور عليه. والغرسة، الغرسة اللي أنت تغرسها وتثمر فأنت على أجر بهذه الثمرة، أجره لك حتى ولو بعته في المستقبل، لو بعته ومرت غيره فأجره لك لأنك أنت اللي غرسته، وإن كان صاحبها اللي يسقيه له أجره، لكن أنت أيضا لك أجر على هذا لأنك أنت اللي غرسته. فما يأكل منها طير ولا إنسان ولا بهيمة إلا ولك من الأجر بمقدار ما وصل إليه، فهذا فيه فضل عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اعرفوا نعمة الله عليكم، إن الله هيأ لكم الزراعة وهيأ لكم سبيله، ولا عليكم إلا أنكم تجدعون البذر وتسكون الماء عليه، والباقي علينا، الباقي على الله، الله هو اللي ينبته، لو شاء الله بت الفرض وما نبت، أنتم ما لكم حيلة تنبتون، أنت حملت السبب جدعت الحب وأسكيته، لكنك أنت ما أنت بضامن أنه يطلع، ولا تقدر تطلع ولا تقدر تسوي شيء. ولذلك يقول الله: تأملوا ما أنعمنا عليكم بمن هذه النعم. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تحرثون الأرض، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون، أنتم تحرثون الأرض وتضعون البدر بس، أما خروجه وإنتاجه وسلامته من الآفات وإخراج الثمر منه صالح، هذا كله من الله وبيد الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون، ما عندكم إلا حرث الأرض هذه بأيديكم والباقي على الله، واجفين تنتظرون متى يطمع، ما بدكم شيء، أن تستطيع ترميه وتطلعه ما بدك شيء، أنت حطيت الحب وسكيته وجلست تنتظر متى أن الله سبحانه وتعالى يطلعه لك ومتى يتم وكذا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو عقوم طلعته لجعلناه حطاما فظلتم تفكهوا إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم ذكر بقية النعم أيضا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون. هل أحد يستطيع ينزل من السحاب مطر أو يجيب مطر من السماء؟ هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا. ثم أيضا ذكر: فرأيتم النار التي تورون، هذه النار التي تنضجون فيها مصالحكم، تنضجون فيها الطعام وتستدفئون فيها في شدة البرد، وتنضجون فيها اللحوم التي تأكلون، لولا وجود هذه النار فاتت عليكم أشياء كثيرة ما استطعتم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمتقين. هكذا ينبغي للإنسان يتأمل ويفكر بنعم الله التي أنعم الله عليه. ولو فكر الإنسان بنفسه كما قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو فكر بنفسه أن تستطيع تحط لك عيون تشوف وين؟ ما تستطيع. تحط لك سمع تسمع به لولا أن الله الذي حط هذا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. العقل اللي عطاك الله إياه وتعرف ما يضركم ينفعك منين لك هذا؟ العقل اللي فضلك الله به على الحيوان كم تصل مثل هذا الحيوان؟ عطاك الله عقلية تفهم مصالحك وتعرف دينك وتعرف ما يرضي ربك وتعرف أمور آخرك وتعرف أن هناك جنة وأن هناك نار وتعمل بطاعة الله خوفا من النار وطمعا في الجنة. اللي يعطيك العقلية وهذا الفهم وهذا ما هو الله سبحانه وتعالى. فتذكر نعم الله واشكر نعمة الله عليك واعمل بطاعة الله، لأن الله خلق له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فمن أنك معترف بأن الله هو اللي خلقه ورزقه واللي أنعم عليك بهذه النعم اعبده، والحمد لله شرع لك من العبادات التي ما تكلفك ولا تتعبك ولله الحمد. الله يقول وجعلنا النهار معاشا جعلنا الليل لباسا، نهارك كله طلب المعيشة وكذا، الصلوات تعديها ما تقطعك عن عمل ولا تقطعك عن شيء، والليل نوم وراحة.